شوفوا هذا التوجيه يا اخوان والتربية العلمية. كل الحديث اللي سمعناها كأن كل انسان يقول ابدا انا من اليوم لن اخذ شيء. تأثرا بهذه ليش الاحاديث ابدا لن تكون يدي سبلى ابدا دايما تكون عليا ولا بعيد. لان العليا والسبلى عند العطاء. اذا ما في عطاء ما في لا عليا ولا سبلى. كل واحد عنده. فياتي مالك ليبين لنا ليست القضية على اطلاقها. بل هناك استثناءات. في اي شيء. نرجع الى نوع العطاء ونوع الاخذ هل هو عن سؤال ام لا. فياتي بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل اليه بيش. نعم. ارسل اليه بعطاء. وش نوع العطاء? ما لنا شغل. يهمنا الصورة التشريعية. ارسل اليه عطاء. كساء. نقود. طعام. دواب. اي شيء. المهم انه ارسل اليه عطاء من عنده. فرده عمر. والله عجيب يا عمر. كيف ترد عطاء رسول الله? هل هو رده على رسول الله? يا جماعة ما يملك احد يرد شيئا على رسول الله. ولكن لا. رده متأثرا بما سمع من رسول الله. فقال رسول الله وهذا الواجب. لو ارسلت الى صديقك هدية وردها عليك. يجب ان تعرف السبب. يمكن عنده من نوعها كثير. واريدك ان تعطيها لبعض الاخوان الاخرين. يمكن زعلان عليك. يمكن ما هم نسبة. صغيرة قليلة. كل هذا محتمل ولا لا? محتمل. واذا قوة الصداقة واخلاص الود والوفاء. الا يكون هناك تغطية ولا حجاب. ارسل اليه تعالى ارتف علي اعطيه ليش? مش عاجبك. عندك غيره قليل ازيدك. وتعرف السبب. وهذا كما قلنا متى? حينما تصفو النفوس. كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه. تعدى على ايش? عمر. عثمان تعدى على عمر جالس. عثمان قال السلام عليكم. عمر ما رد عليه. وكان عثمان في طريقه الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه. فحالا اشتكى عثمان عمر على ابي بكر. بس شوف عمر مر عليه وسلم عليه ما يرد عليه السلام. عثمان يريد بهذا ايش? شكوى عمر ولا تصفية النفس ليعرف ما السبب. لحظة الا عمر كان دخل عليه. السلام عليكم. السلام. ايش هذا يا عمر? اخوك عثمان يمر عليك وسلم ما ترد عليه السلام. طبعا عثمان منفعل. ينتظر الجواب. فقال عمر عثمان متى? واين? عمر ما هو شاعر بمرور عثمان ولا هو داري عن سلامه. وانت يا عثمان تاخذ في نفسك وتشتكي. قال متى واين? قال متى واين? قال في مكان ثاني. قال والله ما شعرت به. هنا ادرك ابو بكر. قال فيما كنت مشغولا يا عمر? بدأ اخوك يسلم عليك وانت ما تدر عنه ولا تشعر به. يبقى كان ايش? مشغول البال. وايضا يهم ابو بكر ان يعرف ما الذي شغل بال عمر. فيما كنت مشغولا يا عمر? قال والله لقد كنت افكر في امر الجدة وفي امر الجد في الميراث لو كنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان والله لهذه التي اخرجتني وجاءت بي اليهما. يعني عمر كان بيفكر في اللي فكر في عثمان. يهمنا هيز ان عثمان ما خلاها في نفسه. طيب ما تردس علي. طيب بكرة عمر السلام عليك عثمان. روح بس. هذه بدلك. لا. نفس طيبة طاهرة. فهنا عمر ارسل اليه بعطاء من رسول الله فرد. فكان من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن سأل عمر ليش ردت؟ فإذا ما عرف السبب جاوب، قال نعم يا رسول الله، أرسلت إلي عطاءً وقد سمعت منك ما قلت، يعني في المسألة وفي الأخذ وفي العطاء. نعم. فقال يا عمر الذي سمعته مني حثا على التعفف وان اليد العليا خير من اليد السفلى هذا في المسألة، اما ما كان من غير سؤال فليس داخلا في هذا الباب، وخاصة اذا كان من مسؤول. ويذكر ابن عبد البر ان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه دخل على رجل من خيرة التابعين فقال يا فلان جئتك زائرا وعلمت حالك فسأل حاجتك، لقد علمت ما جاء في المسألة. قال لست ذاك، يعني لست من الأشخاص الذين يذم من يسألهم، أي بصفته أمير المؤمنين. قال أريد أن تخدمني، مش خادم عندي، يعني تمنحني جارية تخدمني. قال قد أمرت لك بخادمة تأخذها من فلان. فإذا هذا التابعي الصالح لما عرض عليه عمر بن عبد العزيز عرفه، قال لا أنت عارف اتجاه في المسألة وش فيها، قال لا، وصحح مفاهيمه. ومن هنا أيها الإخوة نقول إن طلبة العلم إذا تعفف عن سؤال الناس وفطن إليه من فطن وقدم إليه عطاء، ننظر هل هذا العطاء من الزكاة المفروضة أو من صدقة التطوع. فإن كان من الزكاة المفروضة وكان غنيا فليتعفف عنها، وإن كان فقيرا فليأخذها لأنها جاءت من غير مسألة وهو من أهلها. وإن كان العطاء من غير الزكاة أخذه غنيا أو فقيرا، فإن كان محتاجا تموله، وإن كان غنيا تصدق به على نظره. وقد أشرنا سابقا فيما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر من حلة الصراع أو من حلة لا تليق بمن له خلق، فأرسل بها عمر إلى أخيه. وهكذا أعطيات أولياء الأمور، لا نقول إن التعالم فلان يأخذ من الملوك يأخذ من الأمراء ما لم يكن في ذلك مصانعة في الدين. أما إذا كان مصانعة في الدين فيكون قد باع دينه بدنيا، نسأل الله السلامة. أما إذا كان تأملا وتطلعا لحاجته، وكثيرا من طلبة العلم من تتركهم وتلحقهم الديون لأنهم يدفعون عن أنفسهم ويأبون أن يردوا سائلا. ولقد علمت من كثير من الأشخاص أنه كان يقترض من الصندوق على راتبه، ثم سألني أن آتيه بقرض فقلت لا آتيك. قال لماذا؟ قلت لو أعلم أنك لك حاجة فيه لذاتك والله لقدمت إليك ضعفا، ولكن أعلم أنك تعطي كل من سألك وتضيق على نفسك وأولادك. أنا أستغفر الله من هذا، ولكن إذا كان مثل هذا ويفتح بابه لكل خاصد وينفق ماله حتى راتبه يعطي نهاية الشهر فيوقع على المسيرات وليس له درهم واحد في الصندوق، من راح استلفه واقترضه للناس. مثل هذا إذا قضن له ولي الأمر وأعطاه ما يسد حاجته لا غبار.